يستاهلوا. إذ وقت ما سيني هنو كيسي أعطينا روز داود على قطع الجنة. إذ وقت ما هنو كيسي سيني قال أويري إبراهيم لأبيه أبيه أويري وآزري وقومه قوم كيسي يطرش سيب أويري ما هذه التماثيل وسلم يالك من حيه الله في سلم يالك أول أنتم إذنكم لها لعبادتها سلم يالك عبادة دولة عاكفون أسكن نجده عاكفون أسكن مقيمين كتين وتضبع تكافسين وأنتم أقام جاري وهم فيه دارية ألا الشيئة والفكرة في البحر لها إنين عبادة مخيصاً وإن عبادة لها مركز في حديثي بلا قديسة مركز هروا مشركين باتين ونار بعد جليسان كما صعب اللامين فتبه الله هو ويدي وربه الله من حيهن العابي ليسان العبادة يوجد فدل لجيه إذ وقت من هجاية الصين قال إبراهيم أويل لأبيه أبيه وصنم يدو أبيه قري جري سمين جري آزر أبيه أويل وقومه قوم كيسي قبيل كيسي وفي أويل ما هذه التماثيل وصنم يالك المحيين الله في سلام يرى أنتم إذنكم لها العبادة فيها عاكفون أتكون لديه والعبادة محيكم وطيستير ومحييهين ومحاذو عادي ليسا قالوا محييهم أبيه يقوم في سيلة وحيكو جوابه وجدنا وانو هلمي أباءنا أبا يوغ الناس وقعنا يوان هلمي لها تماتيش أن سلام يالك إهن ويدين إيسو عادي دين يوغ عابد يوم بان هلين سوقعنا فاقتدينا بهم أن نقول أنه خضير أبا يوغ أنه عابد كما سوقعنا كأنه من طريق هذا المرمرة وان خضير أنه وان عابد ماشا محاوغة صباح النبي قال واحد دليل يحجع إليه أهيني سلام يالي عبادة دولة وأبلغ سوقعنا نايتان تغليد الأعمى حالة ضوض إليه يوقع طاري النبي وان سيدي دوني اسمه كرده يعني ان الدليل لهين يوجد دونه يعني قرار دليل لإذا قالوا وحيده نمهودين نمهودين لعرنج لما واقع حكم تهي وجدنا وانهرنا آباءنا آبا يوغا نبا نهرنا ومسوقا لك لها تماثيشا صنم يالكا عابدين إيقو عابد إيا أمبا نسوقا لك ونهرنا فاقتدينا بهم أنبنا إيقو ما قضى يانيو سنو عابد إيا نبا نو عابد أنت لكن فجأة الأمه ينوي أي والله لقد أعطينا إبراهيم هداه وسلاحه إلى وجوه الخير خيك إن قهى المواصين في الدين والدنيا من قبل أي نسي غيره يريدي قبل بلوغه أنت نقام بقارك حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى وحدانيته للجلال الله للجلال أي وينك يا الجلال كالواحد يريد يسيب الفهم وكنا به عالمين بالإله حالة جوانه وإبراهيم من الفضل يا ما بني ماذا أصبه إذ وقت ما سيني هارون في هداية قال لأبيه وقومه ويلي ما هذه التماثيل ورسلم يالك لمحيه الله في سلم يضع أنتم إذن كلها سلم يضع عبادة وعاكفون أتكون لديه هذا بيان للرشد هارون تألى سيئبه كمثل الذي أتيه إلهي من صغيره قال لأبيه وآزر وقومه المشركين قوم في سي أبيه ومشركين هذا أيه ما هذه الأصنام والمحيه الله في أنتم مقيمون أتكون لديه على عبادتها هو عبادة متيسبة هذه عبادة متيسبة محا دليلها محا إذن ترانا نفعه إليه محا ضره إذن كره بكرا وحقيقة يا إياك ما هذه التماثيل ملك أولي نوع حقيقة له قالوا أضيالك بحيك جوابين وجدنا وانه لنا آباءنا آبا يوغن الله صنم يلا عابدين يوغ عابدين نعبدها تقليدا لأسلافنا هو النبي ورانا وفضينا إن نعابدين لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال أبا يوم قد بارد أها صنع الله دين بيدريش نبي الله إبراهيم نبي سمك وحكد وضو وناسا وكد وضو معاني دليل أنت عمك يا قنفات وأبلغ السوقان إليهين ويقرأ يوصل لي لمك قال إبراهيم وحي لي لو والله قد حقيقة أنتم إذن كنتم وحد هاتين أنتم إذنكم إيا وآباؤكم أبا يوغين با sii dalaalin baadinima dhahda ugu jirtaan dalaalkaasoo mubiinin iska cad oo waadixa, yacni dalaal aan qarsoonaynba inuu baadinimo yah oo waadixo iska muuqda, yaa dibinkii aabayowgiinba ku dhexdhigay. aabayowgiini aad ka soo gaadheen sheegaysaan iyo idinka dariiqii aabayowga raacay baadinimo iska cad baa ku dhex sugan. waxaan cibaado lahayn baad caabidaysaa, waxaan weynayn lahayn baad weynaynaysaa, allihii weynayn iyo cibaadada idinku lahaa baad ilowyeen oo shirku u samaysa ood ka tagto. qaala ibraahim law wallaahi laqad xaqiiqa kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayowgiinba fii dalaalin baadinima dhahda kaga jirtaan dalaalkaasoo mubiinin iska cad, yacni aan qarsoonayna waadix. markaas u cadeeyey iyagii aabahoyogooda ina baadi ku jira, laakiin markii hore hadduu ka bilaabi lahaa idinkii aabayogiinba baadi baad ku taagantihin, mayna ogolaadeen waxay odhan lahayd maxaanu ku baadiyey. laqad kuntum waslaafukum aladiina cabaduu haadihi alasnaam fii khata'in bayin bicibaadatikum iyaaha id hiya sanamyadu jamaadaad, waa waxaan intaa naf lahayn, laa tanfac walaa tadur walaa tasmac, dur iyo nafci iyo maqal iyo arag midna male, waxaad caabudaysaan. wuu weeraray markaa iyagii sanamyadoodiibuu weerar cad ku sameyey. jawaabta ayna yimideen marka qaaluu waxay yidhiheen kufaartii namriidiinta ahayd baa yidhi ajiitanaa ma noola timid ibraahim bilxaqi bisidqi hun ma noola timid, waxaakusaad sheegi miya ama anta mise waxaad ahaatay min allaaciliina kuwa cayaarayo waa nagu yardheeraysa. marka ma leedahay idinkii aabayoogiinba baadinimo caddaad ku jirtaa, masaasaa xaq ahoo sidqi ahoo run ah oo hadaldhaba miya, mise waad nagu yardheeraysaa waad nagu cayaaraysa? nabi ilaahay baa dheere maba dheere. qaaluu ajiitanaa ma noola timid bilxaq ay bisidqi walyaqiin ma noola timid am anta mise waxaa tahay ibraahin oo min allaaciliina kuwa cayaaraya miyaad ka mid tahay? sidaa bay yidhi hal anta jaadil makaanaba fima taquulu am laacili, mise waad nagu cayaari? hal qawluka xaq hadalkaagani ma dhab iyo sidqiba? am mizaaxa, mise waad kabsamaysa? istacdamuu iyagu waxay weyeysteen inkaarahu calayhi, idinkii aabayogiinba baadi baad ku jirteen oo waxaan cibaado male, taasaa la weynaatay makaanaba, mise waad nagu cayaari oo waad kabsama? wastabcaduu waxay fogeysteen an yakuuna maa hum calayhi dulaala, wajawasuu waxay banaayeen ana maa qaalahu calaa sabiili lmizaaxi, nabigu inuu kabsamayo laljid qabsi ayna ka ahayn. markaasuu hadalkan yidhi nabi ilaa iyagaa su-aalo iyo ajiitanaa bilxaq am anta min allaaciliin, qaala wuxuu yihi bal waxaan ciyaaraya ka daayay, ciyaari ma jirtee? rabbukum rabbigiin, almustahiqu calaykum lilcibaada, cibaadada idinkule iyo tacliimkaba, rabbu samaawaat, waa rabbiga samaawaadka oo dhan iska lehee abuuray, waalardi ardooyinka oo dhanna iska lehee abuuray, alladii rabbigaasoo fadalahunna samaawaadkii ardooyinkaba abuuray, wa ana aniguna calaa daalikum kiinna, allaha rabbu samaawaat waalardi uhu inuu cibaado idinku leeyahay, isaga uni rabbi inuu idiin yahay, rabbi kale inaydaan lahayn, min ashaahidiina markhaatiyaalka sidaa markhaati ka ah yaan ka mid a. xaqiiqadii igu dhiin. qaala ibraahim bal kabtan daay meel laga kabsamo ma ahee, rabbukum rabbigiina cibaadada idinkuli, rabbu samaawaat waalardi waa rabbiga samaawaadkii ardada iskalew, alladii rabbigaasoo fadalahunna samaawaadkii ardayinkaba abuuray, bal muxuu kani qabtay kanaad agyab leyna sanamti, ma samadu abuuray, ma ardadu abuuray, ma aduku abuuray, biyu ku arsaaqa, ma cirku roob ka keena, ma dhulku nabaad ka keena? laa wey male cibaado marka kaasi wey. marka cibaadada waxaa aleh rabbiga samaawaadka rabbiga u ah, ee ardooyinka oo dhan rabbiga u ah, ee abuuray samaawaadkii ardada iyo makhluuqa kala. wa ana aniguna calaa daalikum kiinaa, isaga ah sidaa xaalku inuu yahay, min ashaahidiin markhaatiyaalkan ka mid ahay. allow go-aan cadda loo dhiibo, rabbukum aljadiid bilcibaada wahuwa rabbu samaawaati waalardi aladii khalaqahunna wa abdacahunna laa haadihi alasnaam, ma aha rabbigiin cibaadana idinkuma leh, almazcuumati ee lagu sheegay rabbinimada ee rabbiyaal ahayn, wa ana calaa daalikum min ashaahidiin, ana shaahidun lilaahi bilwaxdaaniya, ilaahay inuu waaxid yahay baan ka markhaati ah, bilbaraahiini alqaadicati waalxujaji saadica. intaa markii la yidhi yuu nabi ibraahim hanjabay hadalladaa markii la isaasay wuxuu yidhi watallaahi baan ku dhaartay, ilaahay baan ku dhaartay, la akiidanna waan kaydaya oo waan kaartaysanaya oo waan xeeladaysanaya asnaamakum bahalladiinaa sanamyada ee idinku caabudaysaan een cibaadada ahayn saan u laylahaa baan kaydayaan oo kaydiya kaartaa mid degay bacda an tuwalluu intaad deesateen dabadeed mudbiriina xaalaatii kuwa dabada duway oo sheekaday ku dhaartay inuu bahalada laynayo jijabinayo watallaahi ilaahay baan ku dhaartay la akiidanna waan kaydi kaydku waa wixii si qarsoon oo kaarta leh adu maamusho watallaahi baan ku dhaartay la akiidanna waan kaartaysan waan xeeladaysan oo waan siyaasayn asnaamakum sanamyadiinaasaan kaartay oo idinkoon iyo ogeyn baan laynoon jajabin ilaa idinkooyo waad iga celinaysaan idinkaa difaacayo ilaahayaad moodaysaan bacda an tuwalluu intaad deesateen eed ka tagteen dabadeed baan laynayaa un kaartaynaa mudbiriina xaalaatiin kuwii dabada duwa sidaa buu yii kelimada hadhow lagu eedayn doono ibraahim waa taa oo loo odhan doono samicnaa fatan yakfiruhum yuqaalu lahu ibraahim tallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin aqsama billaahi ilaahay buu ku dhaartay la amkaranna inaan makeeyo un kaartaysanayo biaalihatikum wa axtaaranna inaan xeeradaysanayo fii wusuuli dur ilayha taan dhib iyaga u gaadhsiin lahaa bacda dahaabikum canhaa intaad ka tagteen dabadeed ilaa ciidikum ciid markaad u baxdeen dabadeed kaana lahum ciid maalin ciiday lahaayeen ay waktigaa joogay yakhruduuna ilayhi maalintaa ciidda bay banka u bixi jireen fii kulli sanatin sanadii la arkaba hal mar maalin ciid bay banka u baxaan bay lahaa wayajtamicuuna fiihi faqaala aadan odaygii sanamyo sameeyaha ahaa ee ibraahim aabbihii ahaa yaa liibraahim u yimi low kharajta macanaa ilaa ciiddina acjabaka diinuna haddaad maanta ciidda noo raaci lahayd oo diintanada iyo ciiddanada aad arki lahayd bay ku cajabgelin lahayd ilaan odaygu wuxuu og yahay diintoodan iyo waxaanay caabudayaan inuu dib ku yahay ibraahim marka isaguna waaba daaci odaygu oo ibraahim uu yeedhaya haddaad maanta bixi lahayd ood arki lahayd ciiddanada iyo diintanada way ku cajab gelin lahayd diintanada kaalay soo arag maanta odaygii baa sidaa yidhi low kharajta macanaa ilaa ciidina acjabaka diinuna fakharaja macahum ibraahim ibraahim baa soo raacay falamaa kaana bibacdi dariiqi wadada qaybteed markii lasoo socday oo weli meeshii lagu ciidi lahaa aan la gaarin yuu alqaa nafsahu ilaa alard dhulka isu tuura wa qaala innii saqiimu waan bukaabu wuxuu doonayaa intan ciidda lagu maqan yahay bahlada inuu laayo oo halkaa jaanis ka samayso layidhaa warrinku wuu xanuunsanayaa oo layska dhaaf innii saqiimu ashtakii rijli lug baan ka xanuunsanaya fatarakuuhu way iskaga tageen wa madow iyagii way tageen uma naadaa fii aakhiri nooc kaartadu kaga hadhay baa noocaa ahayd iyagaa xidigin jiray xidigahay waa ka sheegi jiray suuratu wasaafaad waa ka lagu sheegay fanadara nadratan fi nujuum sidii wax xidiginaya sidoodii iyo xidigahaasaa u dhow faqaala innii saqiim xidig cudur baa iisoo baxay waan bukaabi fatawallow canhu mudbiriin markaabay ka jeesadeen ay kaga tageen faraaqa ilaa aalihatihim wuxuu markaa u qastay bahalladii sanamyada ahaa buu u qastay bahalladii oo guri halkana inta la dhigay cuntadii iyo raashinkii iyo casumaaddii ciidda lagu miqaami lahaa la hor dhigay oo la yidhi ilaahyuhu hasii barakeeyeen intaynu ciidda ku maqannaha haddhow cuntadii oo barakaysan aynu cun oo bahalladii la hor dhigay yuu u yimi markaasuu yidhi alaa taakuluuna war maad cuntaan cuntada laydin hor dhigay miyay la hadayaan waa qoryo iyo caagan saa isaga qandooda faraaqa calayhim darban bilyamiin markaasuu garaac markaa ku bilaabay faas intuu soo qaatay yuu qacda ka geli markanu haddaba leeyahay watallaahi laakiidanna asnaamakum waa markaa laga tegey ee uu yidhi waan bukaa yuu hadalka yimi ila mid daciifa oo dadkii ka hadhay oo dadka sii daba higsanayaba ila hadalka maqlay ilaahyuhu sidaa u dhaaranay yuu hanjabi watallaahi laakiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin fa samicahaa rajulu nin baa maqlay fa xafidahaa kelimadaa wuu xafiday ninkaas nabi ibraahim sidii buu kaga dhabeeyeyo intuu behel faasa soo qaatay buu bahalihii uleeyahy. fajacalahum saamiyadii wuxuu ka dhigay kidaadan burbur buu ka dhigay ilaa kabiiran oo lahum kiigu weynaaye iyaga ugu weynaa mooye kaasuu baaqi yeelay una jajabiyin kaa wuxuu u baaqi yeelay lacallahum waxay mudan yihiin ilayhi kaa kabiirka ah yarjicuuna hadhowna usoo noqdaana wax weydiiyaan warmaadaa laayay ilaahyada war haddaadan adigu laynuusa yaa laayay ciddii laysay nooshe bal inay yidhaahdaan bal halkaa wuxuu leeyahay inayna waxaan hadlayn oyna waxa garanayn bal inay fahmaan kii u weynaabu baaqi yeelay faaskii u bahlaha ku jajabiyeyna tunka u saaray hadhow way soo noqdeen bahaladii waxaaba laga dhigay digiya boqol kii u weynaana intuu fayow yahay tunka u faas loo saaray yay soo noqdeen. fajacalahum sanamyadii wuxuu ka yeelay ibraahim bidaadan burbur buu ka yeeloo faas intuu la dhacay buu burburiyey ilaa kabiiran mid kabiira oo lahum iyaga u sugnaaday buu lacallahum waxay mudan yihiin ilayhi kabiirka yarjicuuna inay usoo noqdaanay wax weydiiyaan saasuu isaga u baaqiya nimankii way soo noqdeen ciiddii iyo bankii baa laga soo noqday ilaahyadii aynu barakaysanno aynu dhudhunkana la yidhi cuntadii oo barakaysanna aan cunno sawaaba ilaahyadii oo la laayay ilaahyadii oo la laayay meesha uu yimi muusanow iyo kayra isku dhacday qaaluu waxay yidhiheen man facal ayaa falay haadaa falkan ilaahyalaynta ayaa falay bialihatinaa ilaahyahanagi yaa laayay oo sidan u galay ma ilaah la laayaa la arki jiri man facala haadaa bialihatina innahu ruuxa sidan falay ee ilaahyahanagii laayay lamin adaalimiina daalimiintuu ka mid yahay saasay waa la isku wareegay man facala haadaa bialihatina war ilaahyahanagiyaa sidan u galay innahu lamin adaalimiin ninka ilaahyaha sidan u galay waa nin daalim waa la isku wareegay suladadii iyo bilaydkii iyo kuwii mukhaabaraadka oo warka soo qaban jiray kuwaasaa meel walba war iyo xog u raadiyey ila wax masilmo weyn baa dhacay ilaahyihii baa la laaliyey masilmo ka weyn miya jirtaa ilaahye la laaliyey sa iyaga la tar sidaa bay leeyi man facala haadaa haadaad waa falkan ilaahya laynta man facala ayaa ku falay oo ku fuliyey haadaa falkan isaga ahee xun bialihatinaa ilaahyaha nagiyaa sidan u galay oo laayay innahu ka sidaa falay ee faacilkiihi la min adaalimiin waa mid daalim shaqo laga qabana kelimadii nabi yuusuf ee nabi ibraahim uu yidhi watallahi laa kiidanna asnaamaka mid daciifahu maqlayay baa dadku u sheegay qaaluu waxay yihiin samicnaa waxaan maqalnay fatan wiil shaaba oo dhallinyaraa baan maqalnay yadkuruhum yashtamuhum caayaya ilaahyaha yuqaalu lahu wiilka waxaa la yidhaha magaciisa ibraahim haddii kiiskii la baaray intaasaa la soo hiray waa kelimadii iyada ahayd buu maqlay intaasaa la soo hiray qaalu namruudiintii iyo jawaasiintiisii waxay yidhaheen samicnaa waxaan maqalnay fatan shaab bixiyo toban jir buu ahaa layga waqtiga marka uu bahalaha laynayo waa nin shaaba weeya kacaana wey samicnaa fatan shaab yar baan maqalnay oo kacaana oo yadkuruhum caalayaba bahalaha ilaahnimadooda aan adkiraabsanayn yuqaalu lahu waxaa la yidhahdaa ismigiisa ibraahiimu baa layidhi qoladan ibraahim baa laayay mayna odhanin intii ay maqlayeene warka ahayd umay sheegeen oo samicnaa fatan yadkuru ilaa watallaahi laakiidanna asnaamakum buu intii bay sheegeen samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim qaalu waxay yidhaheen xukuumaddii namrid ugu sarreeyey yaa waxay yidhaheen fa-atuu bihi la kaalay oo soo qab ninkaa aad sheegayseen ibraahim leedihiin soo qab calaa acyuuni naasi dadka indhahooda ah la horkeeda dadka hortiisa maxkamadaha la soo taago lacallahum waxay midan yihiin dadku yashaduuna inay ku makhaati furaan wax caadiliina bay iska dhigayaan mug oo maxkamad la-aan inuu layska xukumo bay diidan yihiin ha la soo qabto ninkaa la eedaynayo oo indhaha dadka la horkeeno oo maxkamada la soo hortaago waxaa laga yaabaa dadku inay ku makhaati furaan oo yidhahdaan ninkii ilaahay allaayo waa kale anaga arkii ha la keeno maxkamadu suura cadaalad baad mooda markaa inay waxu wadaan qaaluu fa-atuu bihi la kaalay oo soo qabta kaan ibraahim leedihi ee warkaa laga maqlay soo ilaahyaa caaya la maqlay diinta islaamku waxay qabtaa ruux haddii la tuhumaysto oo dembi lagu tuhumaysto in lasoo qabtaa inay banaanta intahan haduu noqdo ruux in lasoo qabto banaanta laakiin in layska hayo uu jeelasha uu lagu hayaa banaanay wixii ma la tuumaysay hala soo qabto, wixii hala baaro, markuu ku cadaadana halagu qaado, haddii uu ku cadaan waayana hala iskasii gaad ruux horrimihiisa loo isaasa diinta islaamka qabto ee la odhan maayo ruux aan ruux magaalada tuhunaaduna waxaa loo soo qabanayaa la odhan ruuxiina rumaan weyn iskaga jiro maya. Midda kale waxaa ka danaysaa xitaa gaaladii baa inay markhaatiib gaaladii baa markhaatiibay kiis kumi doonay ha la soo qabto ibraahim dadkaa ku markhaati guriya bay leeyi faatuu bihi calaa cuyuuni nnaas dadka indhahooda ha la horkeeno lacalahum yashhaduun dadka inay ku markhaati furaan oy kiiskaa ku caddeeyaan oo markaa maxkamadtaa ku fiino sidaabuu ma garanaysa ayaa suuragaleh ha la keeno nin. قال منهيد وأشراف قومه بأيه احذروا إبراهيم بمرأة من الناس ما لا يددك أركيان وفقاروا وينه محفل وينه محكمة هلك حتى يروه والغرض أن تكون محاكمته ما شاء الله حكومة إياه محكمة الله سارية على رؤوس الأشهاد ما لا يمرخاتي الجوغان ودلوينه بغيسين يؤلون رأيه ونصوه مدو لرجل إنه نقتل دونيا بحضرة الناس كلهم ليكون عقابه عبرة سيد الله عقابه يين دلوينه كالفعل رقاتان لمن لعلهم يشهدون لعلهم يحضرون عقابهم ويرون ما يصنع لعلهم يشهدون تذكرين حاليان ومركا يسير العقابة يعينوه لو حقا تام بين ليه دعضان ويجي ولا سواق بطيو محكمة دينا لكيان مركو في أهل بلاوه بليه بليه سهو بلايه أبو ليه إنه مهيس قالوا الوحيد أأنت أذكر فعلت ميا فلي هذا فلك الهي ليس ماذا فلي بآلهتنا الهيها نجي ان عابدين ما ادري الا ايه صدق كفلي يا ابراهيم ابراهيم سؤال لو يدين بيد اهل هذا العالم ان كان لو يرى سؤال لو يدين سؤال لو يدين تي وافق نبي ابراهيم ما شي لك هنا وحي له ما لا كفلي فلك ان كان الهيها نجي لا ابراهيم السماين أولون عدال هذا أمر لي بالله ما ينعون هو السؤال وين ويدية ماذا أصلا يري فلك ماذا فري تسيس نوع عدال بيدون أي أنه يحفو فري أنه قالوا وحيه المكي بياه المكينة ضدك عنده هذه السوهر تاقي محكمة دي لكينة أنت أدقى فعلتهم يا صلي هذا فلك إلهي الله يسا في آليتنا إلهيها نجا ماذا كفري يا إبراهيم إبراهيم قال إبراهيم جوابت مثلين بل إيه فعله فلكا وحا فلي كبيرهم إلهيها قوذ ويد إيه كبير كأبا فلي هذا إيه كان كذيع إيه فاسألوهم بالويدية وما هذا ليه أولا إذا كوا كلامها إن كانوا ينطقون هضيعي هذا اليوم قوذ ويد بل لايب أنا اللايب ما الله إني مذا ما أرى يو فلكي تي ويديين أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم marka nacam iyo laa mina ma oran anaa falaya mina ma fal mina ma oran kiiskiibuu dhankaa u leexiyo wuxuu yihi qaal bal ifcalahu waxaa falay kabiiruhum koodan weyn haadaa kana xaaldi kaysagu fayow efaas dina tunka ku hays oo dee waa ilaaha weynan ugu weynaado kuwii yaryaraa markii lala caabuday baa intuu masayray yuu ma garanaysaa digaya dalba iska dhigay si jarigii loo caabuda buu doonay saasuu ugu wajaysiinay بل فعله كبيرهم هذا إيه فاسألوهم سؤالا وكان نور للسؤالة هو الذي جميع لفتوا هذا السؤال وريائي بالله ينهى كان واحد هذا وري لا يمهضوه فاسألوهم سؤالا إن كانوا ينطقون هطيها الضيان دعيني هل لي نبقوا لي أن نفر ولي قلنا بي براهي أبي بي أنه بديه المالي أبي أنه بفجيه المالي وثم الشباب كأولئك يا وحاوة يا نيران كهي إني أقادان بها الله إني هل لي وإن وحدة أقيد وعدي شيء عدك لا اين كلاوبين وضوية نفع منا اين نهي وجمادات ايهيد انت اكلوه دون يعني من كانوا كلاب ايه اعضو نفس هذا بمباري ايه هذا يحوى الهوية اللين حارض ما هي بدل وحدانية لألو دون يأو موجيه وشرك يأو بابي دوني. قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوه ان كانوا ينطقون السؤال ايه هذا الله يأمر فرجعوه وين نغرين نمهيدين في دولة ديس وين نغرين إلى أنفسهم نفط وديبة ديبس يكون نغرين فقالوا وحيدهن وقيبتون قيبتك الأوتر فقالوا بعضهم بعد بعض الأجيب إنكم إذنكم أنتم إذنكم الظالمون إذنك على ظالمين مركز عابدين سيئن وحن هلين وحن استفاعين وحن أولين هل الباقي الدليل markaad caabudaysa inta idinka rab aalamiinaha iyagii baa saa isku canaantay dhexdooda. dhibaata hadday dhacdo waa layswada canaanta, iyagii baa intay isku noqdeen baa canaan layskala daalay laba idinka rab aalamiinaha. waxaanaan iyagii isdifaacay in xitaa hadda inayn odhanayn hebel baana laayay. markaad caabudayseen oo ilaahay ka dhigateen idinka rab aalamiinaha waxaan cibaado lahayn baan caabudiyey macaa. markay sidaa leeyihiin xaq inay soo yar fahmeen ma mooda soo yar dhawaadeen wa wax gaalnimo ilaahay u qadaray xaqa fahmi maayaan intaasoo waxooda ascanaan farajacuu way noqdeen ilaa anfusihim naftoodii bay isku noqdeen iyo fikri bay isugu noqdeen waxay fahmeen bahalladan iyiina hadday faqaaluu waxay yihiin innakum idin iyagii baa dhexdooda iscanaana antum idinku adaalimuun idinka adaalimiin oo qalad kale oo gardar uma intaa kadib rukisuu waa la soorariyey waa la dabarrogay calaa ru-uusii madaxoodii xaqa saa usoo qaabilay baa la soorariyey. qaaluu waxay yidhiheen ibraahim iyagoo ku soo jeedsanaya laqad calimta waad ogtahay ibraahimow maa haaulaai kuwan sanamyadiihi yandiquuna inayni hadlaydin yaad ogtahay saasaad noo leedahay fasaluuhu in kaanuu yandiquun maxaad noogu ciyaaraysaa noogu jeesaysay. markii hore niman xaqii u yar muuqdo xaq u ihlaacay baad moodaysa farajacuu ilaa anfusihim faqaaluu innakum antum udaalimuun marka iyagu saa isku canaanteen. uma nukisuudu waxa weeya nagsiga waxaa la yidhaha weelka marka la soorariyo weelka wax lagu cunaa ama wax lagu cabo marka afka dhulka loogu gembiyo weelka dabada taago baa la yidhaha nukisad inaaw weelkii waa la fooriyo. marka caqligoodii iyo madaxoodii xaqa saa usoo yar qaafilay oo sidii xaqa raacaya iska dhigay yaa la dabarrogay oo madaxu inta hoosta la dhigay yaa dabadii sare loo taagay. ulajeedadu waxa weeye waa dabarrog macnawi ah, yacni gaalnimadii iyo shaqaawadii ilaahay u qadaray baa ka qaalib noqotay xaggii gaalnimada u jeesaday xaggii xaqa mayna usoo socon. uma nukisuu waa la dabarrogay oo waa la fooriyey calaa ru-uusihim cayaalkoodii baa la fooriyey. qaaluu waxay yidhiheen ibraahim iyagoo la hadlo laqad calimta waad ogtahay ibraahimow maa haaulaai kuwan sanamyadiihi yandiquuna inayna hadlaynin waad ogtahay marka jeesjees baad noo leedahay fas'aluuhum in kaanuu yandiquun adba waad ogtahay inayna hadlayn maxaad noo annaga noo jaahilayn ood leedahay hadday hadlay intaa keliya nabi ilaahay ma hel nimankan inay qiraan bahalladan inayna hadlayn inayna dur iyo nafci midna lahayn inayna maa yadriiba ay yihiin waxba ogeyn oo ciddii cadow ku dhihi iyo ciddii naasiru ayna kala ogeyn saa inay ogaadaan buu doonay. qaala ibraahim wuxuu yidhi calayhi salaam afatacbuduuna warma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay caydkima waxaad caabudaysaan maa laa yanfacukum waxaan idin anfacaynin shay-an shayna aan idinku anfacaynin in cabadtum wax haddaad caabudaan aan idin anfacaynin miyaad caabudaysaan walaa yadurukum aan idin dhibaynin in taragtum cibaadatow haddaad cibaadada ka daysataan oo caasidhaanna waxaan idin dhibaynin haddaad caabudaan oo cibaadada wanaajisaanna aan idin anfacaynin warma waxaasaad caabudaysaan. ilaa cibaadada kalehi waa allaho waa ka markaad caabudana ku anfacayo oo sawaab iyo raxmad iyo janno iyo khayr kugu bedelay markaad caasidana awood uu kugu ciqaabo oo uu kugu cadaabo waa kale. allah sifooyinkaale baa cibaadada mutay. laakiin wax haddaad caabudana aan ku anfacaynin haddaad caasidana aan ku dhibaynin aan kala ogeyn haddaad caabudi iyo haddaad caasi kaasu cibaado maya. qaala ibraahim wuxuu yidhi afatacbuduuna ma caabudaysaan min duuni illaahi alla qaybti ma caabudaysaan maa sanam ma caabudaysaan laa yanfacukum aan idinku anfacaynin shay-an shaynaba aan idinku anfacaynin haddii aad caabudaanba oo walaa yadurukum aan idin dhibaynin oon shayna idinku dhibaynin haddaad cibaadadiisa daysaan baood caasidaan wax saasa miyaad caabudaysaan haa kaasaad caabudaysaan mar hadday xaaladdu sidaa tahay ood kaa caabudaysaan ufin qarmoon yaa lakum idinka idiin sugnaaday walimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan u sugnaaday oo min duuni illaahi alla qayrkiya afalaa tacqiluun war caqli miyaydaan lahayn miyaydaan waxa garayn sideed u caabudaysaan shay aan idin anfacayn oon idin dhibay. shabaagtii bay usoo galeen oo markaasuu kala daalay xuj qaala afatacbuduuna min duuni illaah war ilaahay qayrki miyaad caabudaysaan maa sanam laa yanfacukum aan idinku anfacaynin shay-an haddii aad caabudaanba walaa yadurukum aan idinku dhibaynin shay-an haddaad cibaadada ka daysaanba ufin qarmoon natnan iyo waqubxan qarmoon iyo xumaan iyo ceeb yaa lakum idinka mushrikiina ee bahallaha caabudaya idiin sugnaatay walimaa sanamyadiina waa u sugnaatay ufigaasi tacbuduuna aad caabudaysaan oo min duuni illaahi alla aan ahayn afalaa tacqiluun war miyaydaan caqli lahayn كيف عبدتم ما لا ينفعكم ولا يضركم سيد عابديتان دولان إذن أنفعين إذن أدبين أفنت واسم فعل مضارع وقرمون إيا حمان بها هذا الكيب لي إذن كيوحى العابديتان وويرا عمك هذا كوه بدون يلو اختصال أيه مكي قيام بغلظة لإنين هذين يقع ذاكي وكهلة تجدي بكهلة أفل لكم ولما تعبدون من دون الله قبحا لكم ونطما لكم وللأصنام التي عبدتموها من دون الله أفلا تعقلون أفلا تعقلون قبح صنيعكم وسنعدين حمانة ذنيدا قرنك هل كانوا حيثقاتين إعلامة إن بياه الكيس في قرطي ما هدو إيجي يا صنم يدي بإسكوع عائل إنو مكا إسر الله وفلتا وقايل هل كانوا حيثقاتين مالك محكمة دوحة صوتها حيثقاتها محكمة دين نمهيو حكم كان صوتها قالوا وحي إليه النمهيو دينك والنمهيو في هو إنايا ومقرس ذاكيشي حكم كأوه زيسي وحي إليه حرقوه قبع إياه ضبها لوهي وانصروا أهيلية آلهة إله يدي من منك الله وإساق وهذا الكيسة سواء إدغاره وفعل يه وإساق قبع إله يدي من أهيلية أصوى آه إن كنتم هداته وي فاعلين فهو أحفلي هداته هذا هو أحفلي سامه وقباب أيه بسكبابين أيه وسؤال ذو حيلا سلع يالا بذركتين سلع يالا بذركتين والكسالة يقول هذا الرجل الله كما شكتنا ونوع جدابع وكعب هذا ذكتين في العيال هذا ضبع فليسان جدع منك وإلى هي دي الوهيلية محكمة تزازر وحكم ذي معنى موسى أبوه إلى صعود لكن كردئة يا حكم كواقع أبوه ربيبا لو عدك كنا واقع كرد أعرابي ولبا حكم كاقل لفسن إن ديمها من نوافق صنعي مثلا في قانون كبني آدم كأوافق سنة هو المول إلا الجلو وقانون موافق سنة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ضروا احفر إيسان ونيون إلهيه أعرى يآتمي ورنك مرشو كذبا سلعوا با إلهيه إني أعرى ذا يدعون لكم كرتك إغرار بهذا كقاتل وواي لما لزمتهم الحجة الحجة مركي لقهر إن المؤمنين ونبي إبراهيم وكهر وعجزوا عن الجواب وحيقوا جوابا لإبراهيم كي قرام وعيك عدلوا وحيقوا لي حزان إلى البطش حوق إن لقوا قبطوا حوق لقوا مقروني إبراهيم والتنكيل إلا عقابة وعقاب لقوا فري فقالوا حرقوا إبراهيم في النار فارضبتوا ببنك انتقاما لآلهتكم إذن كالإلهية دي بيو آلات بينك نصرة لها إن كنتم فاعلين إن كنتم أداتني ناصيها حق مركا ضبكي هورت هلا أبو لي نقطة فتطلول بعلا بسي لسما لسمي جدار بيان ورسين اللوغة في شكرين بعلا بسي حفرد وين جدار كبيره زيبا لغا قول مدب بالأه وصد المعلمون يا ضب يا بحل يا شلال يا دامل يا ويح يا هوريتانك فرئيو عدن بالا أمورين مدى صد المعلمون خبر والبا خبر في مدى سبحانه نبا نذر بيك الشعر فدام بقصده وعين ان ضبكه بقاه يروش وخكشر ما كان صحابه كان فعين تأود دير هذه صدر مع المولى أمورين اي يا صدر مع المولى ضبكي للشدة وانت ما كان هاي ساي شدة اللي يوفر بالمدى رأي اسكوب اسرانا يضبكه كاعة يصدر مع المولى ما كان صدر مع ابياه اللي وفده ضبكي بقوفه النظري وحلاقة وحيالها الدولة وشنبيره الهوذا المرأة دوشي سيئة المرأة صورة قلبي لغمي بحي دولة ودوشي سيئة المرأة بوحى سواق بصدا دمك مقارنة يتكوران كتا سواق بصدا عدي بياه الكوريد الهي دوال لوايه عدي استداء لكوهيد بعد دمك قولك إفان ما يلوسه الزلاء لكوباني ركتا كون كيس لوسه دوامه سنين لوه يا بي نقطة ملكم بياه لانيك كوريد الهي كوباني يا ملكم دوابي من كوردي أو قصاصة فهل سيدي ورف أو كرا وقيت قولي وهم تسأل الله سوقفته سامك لو تيدا يفق قرم إلى إبراهي ما كان لك أحلو من سنيق ما لغة العربية لويلة واجي أن مرافق لي يلا برامين ما لغة تقلم جيرا ما يخلين سهل كان لك أحلو يفق أيوان جيتو ما يخلين لا تبين سكوتها دي bahashaasuu ninkaasoo kurdigii soo saaray. Kurdiyiintu balan yahay mow, halkaa ha lagaga xido, ma garan ha lagu garto. 12 mayl meel u dhigta dadkii markii loo soo dhaafiya, yaa bahashaa sigtaa ubiyaan lagu garto. Wasaa loogu garay sig. Kaasadaasuu keenay ninkaas. Waa sidaa xaalku marka. sidii baa la yeelay been dalkii baa lagu tumay. Ilaahay wuxuu yidhi qulnaa waxaanu nidhi yaa naaru naareeg kuunii ahow bardan qabow ahow wasalaaman nabadgelyo ahow calaa ibraahiima ibraahim inaad nabadgelisa ahow wa araaduu way dooneen kufaartii mabuudiyiinta ahay bihi ibraahim waxay la dooneen kaydan malki iyo kaarta iyo dhib bay la dooneen fajcalnaahum waxaan iyagii ka yeelay alakhsariina kuwa u khasaaro badan ummadda ee khasaaro qabankaya wanajaynaahu ibraahim aan nabadgelin oon dabkii ka nabadgelinay waluudan luudna waan nabadgelinay ilal ardi latii ardadii xaggeedaan u nabadgelinay baaraknaa aan barakayna fiihaa dhexdeeda lilcaalamiinana aan u barakayn dabkii adugu intaa la ekaa yaa lagu ganay ibraahim dabku waa makhluuq ciddii ilaahay ku sallida uu guguri karaa cidaan allah ku sallidin baawar uu ku guba dabku male waana sidaa inay dadka muslimiintu rumeeyaan iimaanka xaqiiqadii waa saa dabku waa makhluuqo ciddii allah ku sallido unbu guba ibraahim ba intuuna gaadhin uu hawada sii lalayay yuu ilaahay naartii amarkaasii wuyii bardan wasalaaman calaa ibraahim dabkii adduunka joogay oo dhan baa mar keliya damay baa oo naar waliba waxay tiri adaa ilaahay ku amraya yaa naaru kuunii bardan markii la yidhi dam markaasay wada noqdeen baraf zamhariin markaasaa ilaahay ku daray wasalaaman calaa ibraahim haddaan ilaahay ku darin wasalaaman calaa ibraahim qabow bay wax ku diri lahayd baal iyo baraf marka ilaahay wuxuu isugu daray inay horta danto ibraahimna nabadgelyo ay siiso wayna kulna wax ku yeelin qabowna wax ku yeelin bahalo iyo caqaariid iyo abeesooyin ayna wax ku yeelin ila naartu balaayooyin badan bay leedahay wasalaaman calaa ibraahim ay daatu bardin wasalaamatin ahow وجاءت العبارة هكذا للمبالغة قال المفسرون علماء وحفصيا وحيدهم لما أرادوا مركي دونين كفارة النمهودين تأهي إحراق إبراهيم إبراهيم إلي قوة مركي لقوها الشيئة ومحكمة صلاة حكم جمعوا له حضرا حاب يصوره من أيه مدة شهر بل يدب له صدر مع الموضة حتى كانت المرأة تمرض تباري هضيب بكوته فتنذروا وإلى الريسي إن عفيت وديل لي عافية أن تحمل وعينا صاحا بارا حضبا لحق إبراهيم حضر الوجو لي إبراهيم وين محكم قوة ثم جعلوه في حفرة من الأرض حفرة ما لوهد جدا غير نواكو ريسي وأضرموها حابدي يبخشي بلايين إلي سكينا بين نارا ضمت قبتين فكان لها لهب عظيم أولى الوين بيس ميسي حتى إن الطائرة شمبرك لا يمر مربو إسرانا من فوقها فيحترق ويقومنا يا وصورنا عيا من شدة وهجها ولا عيدا يو مقرأة الكوران كيلا ذي جيسا وحرها ثم أوثقوا إبياه بيح الحلين وجعلوه في منزنيق بحشة عن عيالات الليلة بيكوه الحلين ورموه في النار نارتي بيفقني فجاء إليه جبريل مركي الله قاني هو ذا انتو سيلا لي وحا الله الله إبياه ملك جبريل با الله الله فقال جبريل وحوري على كحاجة يا إبياه وحباهي ما إلا وحما كوقفت قال وحوري إبراهيم أما إليك فلا وحبا أذيك مخلوق ما تخيو مخلوق مخلوق وحبا كما نعمه أذيك ملك جبريل وحبا كاقة مباني وحبا كاقة مباني يقين وطا فقال جبريل باي فاسأل ربك فاسأل ربك والإله أكبري والإله أكبري إن كان بدل فقال إبراهيم بأقول جواله حسبي من سؤالي علمه بحالي سؤالا إلهي سؤال شو حيغفر تأجد وحارة ضيدة بأجد إلهي إلا بريا ويبنانتها وردتك هيات إلهي له إقاقا ويبنانتها لكن يقين تأجاري بس يدو إلهي بولي سؤال شان إلهي سؤالا لها أجد إنسا إقاقفر وحان هاي بأجد أجيها وحان ربها كفاني سؤالي علمه بحالي فقال الله إلهي بأجد يا نار كوني بردا وسلاما على إلهي نار ولا بهالك هذا في سحر كو أمر قال جنيه ينسى أم بإله عاصية مف مخلوق كلاذي إله أمر سيو وعاصية مل ولم تحرقين نار منه نار في مجد الإله سوى وثاقه حرق كل النام بالبتي سجين مجد كعمها لا جحر وبها لا جحر ولا شيء بيجي ولا سوء شيء xarkihii ku xidhxidhnaa ilan xarkaha nabadgeli maarta lama odhan ma xarkihii way gubtay laakiin ibraahim maqaarkiisi iyo timihiisi meela mayna ka taaba in yaroona o dhan beliilihiin ma gub kuni bardan wasalaaman calaa ibraahim xarkihii ku xidhxidhnaa waxaan ahay mayna gub walow lam yaqul illahu wasalaaman laadaa ibraahim barkuhaa qadowgeedaa dhibi lahaa waaraaduu bihi kaydan makri iyo sharbay la dooneen inay dalkan ku gubaan fajacalnaahum alakhsariin buu ilaahay yidhi kuwii khasaare qabaan iyaga ka dhignay akhsara annaas wa akhsara min kulli khaasiin khasaare qaba walba kuwii ka khasaare badan baan ka dhignay xaytu kaaduu linabiyi illaahi nabigii ilaahay yay kayd iyo makri u sameeyeen farada allaahu kaydahum fii nuxuurihim kaydkoodii buu ilaahay dhuuntooda dib ugu celiy todoba beri buu nabi ibraahim markii fadhi markii dabka lagu shiro ila isla markiiba hadduu ka soo kaco ama markii lagu tuurayba ilaahay inuu gara mariyuu heli kara oo meeshaa kalaba ku dhaco si ayna u odhaanin wuu gara maray wuu gara maray si ayna u odhaanin wuu guban lahaaya markiiba uu ka soo baxay todoba beri buu halkii fadhi markaasaa namruudkii ugu weynaa gidaarkiiba intay soo fanteen ay soo fuuleen ay salaama soo qaateen yayay bal ibraahim daawada siduu u gubanayo waa ibraahim oo meesha ilaahay uu ka dhigay nabaad ilaahay meesha uu ka soo saaray ubaxyo iyo geelo kale gedisan beer aad u qurux badan oo aad khayraad loogu beeray meel aad moodo ibraahim oo iska dhex fadhiyaa yaa arkay ibraahim wuxuu yihi todobadaa beri waa noloshayda ugu raaxo badan waalkaa fadhi namruud markuu arkay meesha ibraahim fadhiyo wuxuu yidhi alleeehe rabbigaa waa rabbi rabbigaaga aad sheegeen waa rabbi dhabad nadar wuxuu ku galay intaasoo lo ah inuu gowraco oo rabbigaa ma garanaysaay u gowraco yuu ku nari ee nadar wuxuu u qabanayo la u gowracay mar hadduuna ilaahayba waxidin maba u qabanno waa nooca marka araaduu wa araaduu bihi ibraahim bay la dooneen kayda magri iyo shar bay la dooneen fajacalnaahum iyagii baa waxaan ka yeelnay alakhsariina kuwa ugu khasaaro badan ummadda yaan ka dhignay akhiriyadun bay labadaba khasaaray wanajaynaa waa nabadgelinay huwa ibraahima waluudanna waa nabadgelinay ilalardi latii ardadii baan ku nabadgelinay ardadii xaggeedaan u nabadgelinay baaragnaa fiiha aan dhexdeeda u barakaynay lilcaalamiina caalamiinta aan u barakaynay waa shaam meesha falkani ka dhacay oo nebi ibraahim uu ku dhashay oo risaaladiisu ay ka bilaabatay oo inta la beeriyey weliba nabiga dab lagu hiday ciraaq bay ah ciraaq bay ah marka markii dabkii ilaahay ka badbaadiyey yaa ilaahay yidhi iskaga hijiroo meeshan oo xagga ayo shaam u ka isaga oo luut iyo saara oo xaaskiisii ahay labadaa ruux keliya la socdaa oo labadaa ruux keliya ay rumeeyeen ciraaq oo dhan buu ciraaq ka hijiyey markaasuu shaam aaday shaam aaday luudna waa kii ma garanaysaa degay meeshii mutafikaad la baxdaye oo muluudka markii dambe lagu halaagayay ibraahimna falastiin laftiisu ka degay waay ilaa radiqtii baaragnaa fi alcaalamiin waa shaam weeye waa meel ilaahay barakeeyey ambiyada manbacooday ahaan jirta oo meel maxamediinay ahaan jirta xagga adduunyadana waa meel alla barakeeyey webiyaal badan iyo intay leedahay ir badan iyo khayraad badan yaa khayraad badan ilaahay ummadda uu uga soo saaro waa meel alla barakeeyey diina wa dunya shaam haddaa balaaya ku amar ku taaglaynay wanajaynaahu waluudan ila alardi latii baaragnaa fiiha lilcaalamiin najaynaa ibraahim maca ibni akhiihi luut xaysu haajaraa min alciraaq ay ka hijrooyeen ila shaam allatii shaamtii baaraka allaahu fiiha bilkhasr barwaaqu alla ku barakeeyey wakadratu lambiyaa ambiyadaa ku badnay wa wafratu lanhaari waalashjaar webiyaalka iyo dhirta ka baxdaa fara badan barakatuhaa ana allaha tacaalaa bacata akhara alambiyaa'i minha ambiyada intooda badan shaam baa ilaahay ka soo diray wa akhara fiiha alkhasra barwaaqadiiba alla ku badiyey waalanhaar nebi ibraahim awlaad la-aan buu marka ahaa awlaad la-aan buuna ku weynaa markuu aabbihii iyo qoomkiisii oo dhan iska nacay oo ilaahay daraaddii uga hijrooday yaa ilaahay awlaad rasiyey wa wahabnaa waxaan u hibaynay lahu liibraahim isxaaqa baan u hibaynay wa yacquubana waan u hibaynay naafilatan xaaluu yahay waladun walad uu yahay dheeraada wa kullan kula arko wa ibraahim iyo isxaaq iyo yacquuba jacalnaa waxaan ka yeelnay saalixiina kuwa wa wanaagka oo sulaxaa baan ka yeelnay wajacalnaahum waxaan ka yeelnay reerka a'immatan imaamyaal baan ka dhignay yahduuna dadka ku hanuuniya biamrinaa bidiinina diinkanaga iyo xaqa dadka ku hanuuniya wa awxaynaa waan u waxyoonnay ilayhim reerkaa reer nebi ibraahim ee barakaysa ficlo khayraati khayraadka inay falaan يانو وحيوني وإقام الصلاة صلاة إيه أوغا أنبانو وحيوني وإيتاء الزكاة زكاة إيه بحي أنبانو وحيوني وكانوا وحينا أهايا لنا أنك ربي عابدين كونا عابدة ربي هدانا يكوى أنك عابدة يا أهايا كيكا مركب أهل فيسي إلهي دراد وقهج وذبا إلهي وحسير ويلكا إسحاق الأورنج إسحاقنا مكاسو يعقوب قال وولد كاغا ولد كيس وانت ولد كاغي وي وياهن بان ولا لا الى او اركا يعقوب هو ولد الولد كيس بقول يا شني خطبات المقدمه في عمر النبي بيه مركا هي كارو وحان كدغنا وياهن يا اسحاق يا يعقوب يا اسماعيل يا وحان كدغنا ضد وانا اشترى اياه بورتي صالحين امام يال بان كدغنا يدك ضد كوهنونيه دين كنغي امر كنك waxaan dhamaantood u baxayoonay khayraadka inay salaad salaada inay oogaan dadka inay bixiyaan sidii bay ina yeeleeno kaanu lana caabidiin anaga kuwana caabiyay noo ahaayeen buu ilaahay feer khayr oo heer barakad buu wahabna waxaan u higay isxaaqa baan u higayna way yacquuba naafiratan xaali yahay yacquub waladin walad يعقوبين إبياه ما وين إسحاقه كما في الواصلة ولد الولد كما في الليل أعطينا إبياهيم بعد ما سأل ربه الولد إسحاق بانسينا وأعطيناه كذلك يعقوب بانسينا نافلة نسوى نيرانا زيادة وفضلا من غير سؤال وكل كل أركض جعلنا وحكدنا إبياهي إسماعيل إسحاق هي مع يعقوب كولي وحكدنا صالحين ذبوا من أكتما كبير وجعلناهم محكيين أئمة إمام يال ضده قامية وخير كوه قامية يهدون ضد كوه مننا يا بأمرنا وديننا جعلناهم قدوة ورؤساء لغيره يرشدون الناس إلى الدين بأمر الله هو ساسا وأوحينا إليهم وحنوحي أن يسعر الخيرات خيرات كأي فلا خيرات هو عام علم لي عمل كبسيئي سقدرة حتى نصر هذه الزكري وقاه وشيك يهو خيرات كسوقري وإقام الصلاة بانو وحيو من الصلاة زي الروقة وإنساء الزكاة الزكاة إن بحيا بانو وحيو ومن بعد تفسيس بعد التعميم يقول فعل الخيرات تكمدة حدنا مهمية أي دينها ولا نوت وقع صلاة دي الزكاة قاربا الرشي ولوض مصاصة يسمون لفاقين أمرناهم بطريق الوحي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإنما خصهما بالدين إله الشهيد وحقوق عليها صلاة دي الزكاة لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية عبادات كبدن كبني آدم تقطع اللغة هي صلاة وقفة لبدنها زكاة أفضل العبادات المالية عبادات كمال تقطع اللغة هي زكاة وقفة لبدنها وكانوا لنا عابدين غير كاسوا وحي نواءها يكون عابدة موحدين مخلصين في العبادة واللوطة بعد المسجد واذكر شيء لي محمد واللوطة يقول يا إسحاق يا يعقوب يا هدي لسوا شيء وأنبياء فرابوا ما يبينوا كده حجرنا واذكر روضا له سوسو قدر واذكر شيء نبي محمد وروضا روض شيء إبراهيم ولا شو عن علي روض بن هاران بالأورنج هاران إبراهيم ولا على هما واذكر روضا شيء آتيناه روض وحاصينا حكما حكمه كلا حكما بين الناس ضدك وكلا صاروا حق يدينك كلا صاروا وعلما أقوم باسين حكم تضون علم نهاية صوت سو جهل يجوا حكم مالك ونجيناه ونبدلين من القرية التي قرية بان كان نبدلين الروح كانت أهيد هي قرية تعمل في عمل فشاءه الخبائث في مايات إنهم قوم كقوم الروح قرية السليم ذي جري كانوا حياء هاي قوم السوء حمام قوم كذب هاي فاسقين لا هاي وفاسقين ورب العبادة التي كفاسقين وأدخلنا له الروح وانجرين في رحمتنا رحمة النظر النبي لماذا ألا أنجرين إنه الروح ورحمة النبي لماذا أنجرين من الصالحين ذلك هو من أكتبه كمير صالحين تكمير نبي لون في سديك وطول واذكر الروح النبي محمد والروح شيء آتيناه الروح وحاصي نبو ألا لي حكما بين الناس وكلا حكمه هي وعلما أقول يا معرفة أعطينا لوطا النبوة والعلم والفهم السديد كان لوط قد آمن بإبراهيم عليه السلام ما باللوط انت عن السجن نبي لقلق نبي إبراهيم بوهمي وأتبعه وانه راعي وهاجر معه معي سلاه جلوه قال تعالى فآمن له لوط لوط بارهم يلي وقال إني مهاجر إلى ربي وأنا هجرون يا أبو ربي يا ماشي أمري أنا مهجر فأتاه الله مركز سيدنا إله أبو أبال بي حكما إيه وعلم وأوحى إليه إلهي بأقنوط وحي ولد وجعله نبيا با إلهي كارغك وبعثه إلى سدوم تعاصم دوت سدوم با إلهي أدر فكذبوه ليس سدوم با بيني نره فأهلكهم الله يجي إلهي بهلاك ودمر عليهم إلهي بابابية كما قص خبرهم صدوات ولا إلهي فقط صدوات في غير موضع من كتابه العزيز ما رب الله كتابك عزيز كاملة سؤالك الله ونجيناه لوط وانكن نجرين من القرية من عذاب القرية ما قال لها هلاكي لي عذاب كريبا كبد بادي الله في قرية كانت أهي تعمل الخبائث ثم يبتل سمينيس وقرية السدوك الذين كانوا يعملون الأعمال الخبيثة كل الواضي فقد بدأ كفور الجري وقد السبيل قاد عضريق لها أن صفرها يوم مضي ضريق لها ستة أجري وغير ذلك خبائث بيكو دفنجر خبائث بإلهي تعالى تلك ضريق لها مرة حساسه قريجي أنا المنطق لها نعيجي ما حصل الله أنت إسوي ما دام بإسوي فاني جري كل سويني وغورا ويني وحاصل خبيث وغم بيسميني في نوع الله الملك إلا هلاقي إلهي وكبت بالي نبي لوط إلهي وكبت بالي ونجيناه من القرية التي كانت أهي تعمل في عمل فشاء الخبائث هم يال إنهم إيو قرية أيه الكيد كانوا قوم سوء هم قوم كيد بأهاي فاسقين بأهاي كانوا أشرار خارجين عن طاعة الله وأدخلناه لوط وحنجرين في رحمتنا رحمة ماذا النبي لماذا أبا كندر إنه لوط من الصالحين أبو كمدع أدخلناه في أهل رحمتنا لأنه من عبادنا الصالحين ونوحا واذكر نوحا أيما أول بار موسى هارون صومح أول بار إبراهيم إسحاق يعقوب صومح شنطة أنت عن صومح ركد يا نبي لوط عن صومح ونبي جيل لحاضوها كي تضبط بار نوح هو كان ونوحا واذكر شيخ نبي محمد نوحا نبي نوح شيخ على ديسا إذ وقت إيه شيخ ناداه نواقي ورب يقول نواقي سوى برياي من قبل حالية قبل إبراهي نوح بقى إبراهي كوه ريمك كون سنة أود حيث إبراهي لي آدم طبعاً قرن يا أود حيث نوح إبراهي لي أجيب أنا كون سنة وكلا أود حيث مرك إبراهي لي آدم لبقى كون سنة أود حيث إبراهي بقى دنبايا واذكر نوحا شيخ إذ وقته ناداء وقلنا واقعي هبه من قبل حاليه قبل إبراهيم وإبراهيم بكوري فاستجبنا له بريده ينده إلهي بريده إلهي وان أجيب نبي نوح وان أجيب فنجيناه وان رجلي وأهله وأهل كيس المؤمنين سعانا وان رجلي من الكرب العظيم كربدي وإليه دوفان طعي يعني كان رجلي ونصرناه ونقر قارن نوح من القوم الذين قام كما نوجد جارنا كذبوا بيليه بآياتنا إنهم قوى قوم نوحه كفارته كانوا وحي أهاي القوم الصوء ومن قوم كذب أهاي فأغرقناهم وانقرقنا وبيض وفار وغيق يروك بكين ينكو قرقنا أجمعين لما صد بنكو قرقنا وداود وسليمان هدبس وأنبيع والنبي والنبي بفودي لي إذن أداد ونوحا إذن أداد إلهي ببريه مرتي وسجال بقول يكون سنة سنة مرق رسولها وأنت وهبيه يا معلم بقول إلهي واحد مدي سوي يري أو كاري هوس وراه لي أو كسم خي أو لا يري كرمين معيان إلا أنت كرمين سين لوي لو يسجد الروح بروجي سنة تيبا دور كرمين لها سنة تيبا دور كرمين لها تضرب بين نقلها سجال بقول يكون سنة سنة الرسالة وشقيني لو يسجد الروح بكرمين وما آمن معه إلا قليل بالي إنت أما يوحك لمرهم مركب إلهي بري رب الله تذر على أرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا تاس إلهي بري فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إله وليك غارب وليك أفكار إله إيه إلهي نفر رمي اللي أول بري ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ونوح قسديس ساطر أبو الأنبياء عمرهم بوها عمره ذا كي أقول عمره ديران أنبياء نوح وحي بحيان لكثرة ما ماها انتو دواقي الدعوة ده وكل دواقي بابرني طبعا اسمالي با يمد البعوية للدعوة طبعا اسمالي فيال بغل يطبك طبعا ان يكبلا بو اسمالي كران نوح فكسو مدول يعود الدارمي ابو كان نوح سماتي سوى قيل من سوقي على ابه ما يقدر دارمي اسكجي ابنا بالبوك حقود الدارمي يكون على قد الدارمي ونوحا شاك إذ نادى مركو بري جربه ربي من قبله ري قبل إبراهيم وأوجر رب الله تذل على الأرض من الكافرين ديارا فاستجبنا له وان أجيبنا وبريده وان أقبلنا فنجيناه وان نبدلنا وأهلهنا وان نبدلنا من الكرب العظيم كربدي ويني دوفان تأهيد كان نبدل دون واتي الله قال يسي أنت رميسي كربا وين بمشاتي ونصرناه ونغرغرني من القوم الذين قوم كي كذبوا بيني بآياتنا أقالضا إنهم يقوا كانوا قوم سوء ومن قوم كذب آية فأغرقناهم وانغرقني قوم كي قالضا آية قوم سوء هذا انغرقني وويل كيسي كمعانا وكذب أجمعين أمانتو كانوا ملهمكين في الشر شركة تتقرأي فأغرقناهم جميعا لم نبغي منهم أحدا انت مؤمنين تهيب مالقه انت دونت لنبقى عليهم والكل شيء داود النبي محمد داود شيء وسليمان الشيء والله النبي أستاذ إذ وقت الشيء يحكمان الحكومة يين ولا ضم في الحرب بير الحكومة يين إذ وقت بير الحكومة يين نفشر أي مراتي فيه حرب جازر عينه بيرتا غنم القوم قوم على بعض مركو من حي وكنا وحنا هنبور ربي لحكمهم حكم كوا شاهدين قوم مخاتكا وجبجوا جبارهم ففهمناها قضية دي حكم كي وحنا فهم سيني سليمان بان فهم سيني وكلنا كل أكل وسليمان يداوية آتينا وحاصينا حكما بين الناس ضدكوك لحكمه وعلما أقوم ينصينا وسخرنا وحاصينا مع داوية داود معيسى الجبال بورها أصغرنا يصبحنا حالة تصبح سنيا معه ومركوا أنتم ذبور أقياء يرداله يبوره الجواب الجريء ويبوره لا تصبح سنجريء ما كان سمير خامس وطيرا وعصغر ومركوا سنة وكان ذبور أقياء شنبلو هواد يستاجي شنبلو هواد يستاجي وكنا وحانهم فاعلين كوي فلا أرن كابانهم وعلمناه داود وحان برنا صنعة اللبوس لبسيال صنعوا لي فصنعوا الضمان ولكم إذن كهير بني آدم إذن صنع ذا اللبوس لبسيال فيه لترصنكم إلى إذن كيلا لسا لبوس سبان مبرنا من بأسكم من حربكم دقالك إلى إذن كيلا لسا ورمها يصيفا يهوك فهل أنتم إذن تدروا شاكرون مشروعية إيسا وإله نعمدي مشروعية إيسا ولسليمان الريحة هذا موسى سليمان بأين تأويدها لما النبي أستغلق إيهاي لما النبي نوى إيهاي لما بقرنا وإيهاي ومضل بإلهي بقرتوية إيه نبي نمو إلهي سقطة وذكر داود الشيخ وسليمان سليمان الشيخ إذ وقت الشيخ يحكمان أي حكوميين لبضوض في الحرث في الزرع بير أي حكوميين إذ وقت بير حكوميين نفشل أي ميرتي أما يتاغري فيه حرثي زرعي غنمو القوم قوم أرقوض بامرتي وكنا وحانهين لحكمهم حكم كورا شاهدين قوي مرخاتي أبانهين ففهمناها حكم في حقها وحان فهم سيني سليمان أبان فهم سيني وكل كل أركو وسليمان يا داوود آتينا حكما باصينا وضدك كالأسار وعلما ضدك أولا كالحكمه حقا لو كالأسار إني مصلحية وناكسة إلى لبوك عظمية حيا النبي ديبا إله من ذلك أمانا يا حكم باصين عدى لمرك أمد لبوك حكمية وخير ويا حكم حكما باصينا وعلما أقونا واصينا وسخرنا مع داوود وهم فرضين الجبال بوروه إلى لا تصبح سلام يصبحنا حالة تصبح سنيا معه وطيرنا ونصغرنا وكنا وحانها نفاعين كوي فلا يتصغيرتها وعلمناه وحان برني داود صنعة اللبوس وابهلو حديد هاي وحلف أمانت عالم بك استعماله جديد قاشانا ونهب بكرين يا وقتنا وحال استعماله من قاشانا مكوى على الحديد هو انت لك شاب منك لولا لو تريه مقنيا مكوى انك هي سيفتي وياها لابد قال لم يجير اين منك كريم لبوس وقوه مجا كوى حديد كيهن سيفت كريم نبي داود كهرتي لما أقولي وعلمناه داود وحان برني صنعة لبوس دروع معنى هذا برئة صنعة رضان برني أولاكم ضدوا إذنك إذن سناتي لتحسينكم سيئي إذنك إلى من بأسكم من حربكم دقالك سيدين كي لا يسو فهل أنتم شاكرون وردوا مشوهي إيسان ونعلو إيكا الله إذن كن نعلي مشوهي إيسان شوهي إيبيك لئن قد يضني وحي أحد نمبا بير لها من كان أنا أريد وحا أريد إيبا هبين ما إنتو طريري يبيرتي منك القرب وكاسو بيرتي خهيد وطاقي لماذا نمبا أبصدي نبي الله داود دي سليم دي من جبال لا قاعده مدعيه وجعوني او يدي من كان ما غرمه سالي بيتي يا بيرتي كم سوى يغطى نبي داوود وحو حكمي ابو بنك اريغ لهايو ابو بيرتي بيرت ابو قابو فكي بيرت لهايو اريغ قابو اريغ عاني سي يو حنا لا يادي ملكيه بو قابو ابي كان ده بيرتي اريغ ابو خريده يا حمي اسك قابو داوود بس او كلامك مركز كسوب بحين حفيز النبي داود سأو كلامه سليمان بين مركز حفيز كسوب بحين لا كلني هي ورم الله يدين كله حكمي ها وصل الله يدين كله حكمي سدا يا سدا نتي بير سلطان هاي أريج وان يلسي نتي أري سلطان هاي نبير سلا خديد يلسي ويخرج من بريسي سو هذا يسي جور أبي داود بوي أقول يا أبا موسى كم حكمي هذا تكلم أبوه حكمي له وصل هذا حكمي له نين كان بيرتا لغا داقاي اريغا نيديره اريغا قادو من فوق قادا ما يراهدين ورارغا هيسو كوسي انتفاع انت بيرتا دي لغوسو بيراي اريغا مال او سوف تيس يا عانيه تيي كو انتفاع لكن ممكن كوما وركي اريغيس وحتاقه بيرتا خريبهو بيرتي صوبه وانت بحراسه دور لجري سو شقه هور يا عمليه هور نكو سميسو وديرتي عرقه سو ديا كو سو فورتو اوسيل كي كو سميسو بيرتي هاجاجو كشقه meeshii laga daaqay markay marayso meeshii arigu ka qoray markay halkii beerto marayso kala qaato oo beer walba beertii oo laga shaqeeyay oo heer sara qaado waraadiyo maaligaagi oo ila waaji laga maalay iska qaado oo aba saas aanu kala xukumi la Suleyman baa sidee waa asiitii waa asiitii sidii baa la yeelay oo ma garanayso kanuna arigi siihay kanuna beertii ka sii shaqee way markay beertii ficnaatay in badan naga shaqeeyay يا الله كلا قاتل نبي مسلم أصلا كه بوقا إلهي قال لي هذه حق أيها فهم في نبي سليمان بك الله والله بدون يموت حكمه لكن حكمك روح أنت الدلالة وحلي على حكمك أنه قرم مرض سوى الدلالة وبشري يسمى الدلالة وحكمك أصيبا ووحد عكرو وكي نبي قال لي إذا اجتهد الحاكم حاكمك مركي الدلالة فأصاب حقا وأصيبه فله أجر لا أجر لي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإذا اجتهد الحاكم حاكمك مرك الدلالة فأخطاء سوى دلالة أنجب كتلقه مرك الجفر فله أجر واحد من إليه أبو النبي وأجر الاجتهاد وحقه هذين حقه وبارئه مرة بارئه وله لا مرة ولا وله مرك نوع هذا قصة ساطع إنك ديتين مساسا هذا أرقاء بطاقه بير هير لي أما الله أضاء بطاقه بيرتي وصوب بير معه ذاتك مواشي قاله مواشيقه إلي هبينك حفيتان بالله وحكم وعما حلحدان ويحريستان ذاتك بيرها لين بيره وضعين مالنس إلى الشدان ويحتاج مالا ويحي سوق لي رأي تلحيان دينتا نساسة جديد لكن هبيني ما أقول لهم بي هذه المواشي دينتا ترير سوقيه دي ترير عم الله دي عم عارقي بيريه ولغا سوق المالي انتا يقالان اي دقية دمسكا ديقان نينك مواشيقه لها لغا مقدرين بيرت انتا نما نو بيرها يقان الله ديرو way qiimeeyaan ya laga magdhabiyo waahdee habeenimo mas haday maalinimo soo roo galaan ninkan beerta lahaaba iska dayacay beertii maalintii muu hagaajisay oo cusub naga xukun gadiid deen waa sida tan waa sharci man qablanaa weey walaysa bi sharci wasila ma tahal fa fahamnaaha qadiyadi wa daawud ash-sheekh wa sulaymaan ash-sheekh idii xukumaanay labadooda markay xukumeeyeen fil xarfi beertii la cunay arigu daaqay إذ وقت حكومة ينبارتا ما فشد أي مرطي هبني من مرطي فيه زرعيقا غنم القوم قوم أريد أضع مرطي وكنا وحانه لحكمهم حكم كود الشاهدين لحكمهما إلهي مورا جمع مكعبري وتضيع جمع لك عبري ففهمناها قال يدي ضبط أي وحان فهبتين سليمان وكل كل أركو داود يا سليمان آتينا وحانتين حكما وعلما حكم يا قوم باسينا وسخرنا مع داود الجبال بورها وسخرنا يصبحنا على بوره لا تصبح سنيا وطيرنا ونسخرنا شنبيرنا ولا تصبح سنيا هولنا ويستاقي وكنا وحانها نفاعلين كوي فلا يتصغيرها وعلمنا وانبرنا هو داود صنعة اللبوس دروع رسمين تودية فرطنا الله لبانبر دروعنا حديثك ولكم إذنك ضروا نفعي مصلحة إذن لتحسنكم سيئ إذنك إلى لتم من بأسكم فألنتم شاكرون وسخرنا كالسوق وسخرنا وانسخرنا لسليمان وحانو سخرنا الريحة ضبيشة مصطفرة عاصفة حالي تأتيك عيسى وسيحوك أوك عيسى فجري ضبيشة وإرجيت بأمره سليمان أركيت كسع عنيسى إلى الأرض التي أرضى حق يديب أسع عنيسى باركنا فيها أن بركينا الشام وكنا وحانها بكل شيء شيء كله عالمين قوة أكبرها وسخرنا لسليمان وحاك الله سليمان أسخرنا من الشياطين حق شياطين من دول شياطين وان أسخرنا يغوصون أقوصا له سليمان ذلك البحر بطق وصلتك عدد لصوتا ووحى لوحى جوهرية لهم كدر بطق أسوقه ويعملون وحي الشقيين شياطين تاس يجنك سليمان عملا عمل بيقوق مني ودون ذلك قوصدا بطق آنهين ودسموه كمديا ووحي ربا لك لقدي سنة وكنا وحانا هامي لهم شياطين سليمان لا سفره حافظين كوي حافظة وإن النبي خلافان كحافظة وحي سمعيين هدنا إليه خريبات وان كحافظ نبا إلهي وهذا المعجزة داود وكي لا سفره بورها إيا شنبلها إيا الله ولا تصبح سنة سليمان إله وكي لا سفره دبا إله مجاهد بوءها يو مركو دمع قارطه في الدولة قال انت عيدك لصوره ليه وعيدك يا قلب يا وحب الله سكيرا أم ضميش أمر سينيا طبعين ما أنت هو سكا قد تماثر أم بيعيدك قاضيسا أمرك سليمان بكسع عنا يسا حبك عدو يانا حب أكعي آير يسنة سأصع عدو يانا سابي أصع والذي اللي قدوا لي قال هذا أهيد مدوشك يهب سنة طيارة دواقع عالم كمالهين ساسا أقصخير شياطين تا إله أصخير إيا جينك سليمان بضا إنت يقوصان بي خيرات كبدا تدي لأسا وقوري عملياتك لأو قبنيان واسمه كمدي اسمه كمدي وحد كتر هذا وسخرنا لسليمان سليمان وحانو سخيري الريحة ضبيض وحانو سخيري ضبيشة قاديد وآهي عاصفة حاليتاي فيما قرأ كعيتي حوقك عيتي عاصفة وامركي حوقك عيتي تجري وين ضبيش ويقرديت ويسعونيت بأمره آيات كران خخان بيشك خخان وامركي سيدة بأحسن وإيش هذا أسعطه عاصفنا وامك الحب يقول الله ليسوا مذل بنا أمك سليمان بكوحك بأبوها ضدك حين يسوا أبو مر بإنتا سعود كي تكلم تون بقوني ساسو كلابي دبا يشعوها سليمان تجري حال أرديت بأمره أمك سليمان إلى الأرض التي أرضها حق يديب أرديت باركنا فيها عن بركين وشام وكنا وحانا أهين بكل شيء شيء كل عالمين كوي أبانا وسخرنا لسليمان سوعل من الشياطين شياطين تحق إلى وحنا مغسخرة من دون شياطين ما نصخرة يغوصون قوصة له سليمان ذلك قوصة البحر ويعملون وحيو عمل فليين وشقينين عملا عملي شقوي بأقمائي دون ذلك بطوص دعانهين وكنا وحنا مهانا لهم شياطين تأيقع حافظين كو إلى آلية إلا النبي هو إذا كعر لها إلا وبل شياطينه إلهي بأو إلى آلينا وكذلك أمر كيتا كو شقينين وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.